حبيبي أكتر من حبيبي ليه الخصام فكر يا حبيبي أكتر من حبيبي ليه الخصام فكر يا حبيبي أكتر من حبيبي ليه الخصام دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي والله حرام دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي والله حرام فكر قبل ما بعد عنك فكر يا حبيبي أكتر من حبيبي ليه الخصام فكر يا حبيبي أكتر من حبيبي ليه الخصام دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي وحيرة شبابي قبل ما بعد عنك. Thank you. من كده من الأول كنت أقدر وأنا أفكر وأبعد عنك وأتحول مش ممكن أتجنن لو أعرف كده من الأول كنت أقدر وأنا أفكر وأبعد عنك وأتحول دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي دموعي وعذابي وحيرة شبابي والله حرام شبابي والله حرام فكر.